عشان نفسي تصير ليها مطية نبقى في اللي ده أسير بعد الذوب يقول وصاف المرضية هذيك الأسباب بكل خير ماذا فرد في نوقات الخالية الجماعة الفعال الخير والصلاح الغيرة بغيت ندوب يا قدير كم من سياح سيد غار وفيها الناس تعدني بخير لولا فضلك عمني وظهر فيها الفكر سبابك والخير ماذا فرقت بلوقات الخالية ماذا فرد في الأوقات الخالية